بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. أما بعد، فنواصل الحديث عن بعض الوقائع التي وقعت في غزوة بدر، وكنا قد وقفنا عند الحديث الذي رواه البزار عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس زمن خلافته فقال: يا أيها الناس أخبروني بأشجع الناس. فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال: هو أبو بكر رضي الله عنه، إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ قال: فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر رضي الله عنه شاهرا بالسيف دون الناس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه فها أو أهوى عليه فهذا أشجع الناس. قال علي رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وأخذته قريش، فهذا يجأه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أأنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا؟ فوالله ما دنا منه أحد، يعني من المسلمين، ليعينه على ما فعل به المشركون. قال: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال: وعلي على المنبر رضي الله عنه رفع بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ قال: فسكت القوم. قال علي رضي الله عنه: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل كتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه، رضي الله عنه وأرضاه. وهذه من الخصوصيات التي تفرد بها أبو بكر رضي الله عنه، فقد تفرد بكثير منها: تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبه الناس، وإيمانه دون تردد بخلاف غيره من الناس، وتصديقه بحادثة الإسراء قبل أن يلقى نبي الله صلى الله عليه وسلم ويسمعها منه، ووقوفه في مدافعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب وضرب وحمل لا يشكون في موته كما سردناه سابقا. وكذلك في وقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، حتى أنفق أمواله في سبيل الله وكان رجلا موسرا، وكذا في دعوته للصحابة رضوان الله عليهم، فأسلم أكثر العشرة المبشرين بالجنة على يديه، وأسلم أكثر السابقين الأولين من المهاجرين على يديه رضي الله عنه. ثم موقفه العظيم الذي ذكرناه في غار حراء، ثم مواقفه العظيمة في مصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحراسته له إلى أن وصل المدينة، ثم في هذا الموقف العظيم في غزوة بدر لما خاف الناس من أن يقتل من يأتي لحراسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن تفرد بهذا الفضل وظل قائما طول ليله على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه من المشركين. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله عز وجل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمدهم الله عز وجل بأفواج من الملائكة يردف بعضهم بعضا حتى وقع النصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. قال: فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو صلى الله عليه وسلم في الدرع، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما التقينا يوم بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فما رأيت ناشدا ينشد حقا له أشد من مناشدة محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وهو يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إني أسألك ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. قال: ثم التفت إلينا كأن شقة وجهه القمر فقال: هذه مصارع القوم العشية. وعج المسلمون بالاستغاثة برب العزة والجلال، طالبين العون والنصر منه وحده لا شريك له، فأنزل الله عز وجل ألفا من الملائكة جبريل ومعه 500، وإسرافيل ومعه 5 أو وميكائيل ومعه 500. ولما أقبلت قريش رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة. وعندما تقابل الفريقان أراد الله عز وجل بحكمته العظيمة أن يقلل أعين هؤلاء في أعين هؤلاء، وأن يقلل أعين هؤلاء في أعين هؤلاء، فيغري كل فريق بالآخر. فلما التحم الفريقان وتسايف الفرسان أراد الله عز وجل أن يخذل المشركين، فجعل أعداد المسلمين ضعف أعداد المشركين في أعينهم، فكان المسلمون وهم 310 رجلا في أعين المشركين 2000. فأوقع الله عز وجل الوهن في قلوب المشركين لما رأوا كثرة المسلمين. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرض المؤمنين على القتال ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان معه عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، وكان من فرسان الأنصار وشجعانهم، يستمع إلى تحريض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: يا رسول الله، جنة، هو يعرف الجنة البستان، أما أن يكون هذا الشيء العظيم الذي عرضه السماوات والأرض؟ قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. قال: يا عمير، ما حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أني أرجو أن أكون من أهلها، أو رجاء أن أكون من أهلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. وهذه بشارة له رضي الله عنه أنه إن قاتل فإنه سيدخل الجنة. وإذا كان مثل عمير بن الحمام رضي الله عنه، وهو الصادق الذي خرج مجاهدا في سبيل الله ينتظر النصر من الله عز وجل أو الشهادة، إذا كان مثل هذا إذا استشهد في هذه المعركة لن يكون من أهل الجنة، فمن يكون من أهلها؟ فأخذ رضي الله عنه تمرات كن في قرنه يأكلهن من الجوع، ثم تفكر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من قاتلهم فله جنة عرضها السماوات والأرض وهو يأكل التمر. قال: والله إنها لحياة طويلة. فرمى بالتمرات التي كانت معه وأقبل يركض إلى المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هذه رواية مسلم، وجاء عند ابن جرير رحمه الله تعالى أن عميرا لما أقبل يركض إلى المشركين كان يرتجز قائلا: ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وفي هذه المعركة قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذ قبضة من تراب. فأخذ صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها وجوه القوم، فما من مشرك من المشركين إلا ودخل عينه وأنفه وفمه من تراب تلك القبضة. وقال صلى الله عليه وسلم: شاهت الوجوه احملوا. فحمل الصحابة رضوان الله عليهم، فما هي إلا أن وقعت الهزيمة فقتل من قتل من المشركين، وقتل المسلمون يومئذ من المشركين 70 رجلا وأسروا 70. ومن صناديد قريش ورؤوس الكفر فيهم من قتل في ذلك اليوم أبي بن خلف وأبو جهل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم 3 ليال. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القتال، أنه إذا أظهره الله على قوم أقام في عرصات القتال 3 ليال ثم يرتحل بعد ذلك وينصرف. وفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في بدر، فلما كان اليوم 3 أمر براحلته فرحلت وشد عليها ثم مشى، فأتبعه أصحابه وأخذوا يقولون فيما بينهم: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى غير المدينة، إلا وهو يريد حاجة له. قال: فما كان منه إلا أن وقف على شفة الركي، البئر الذي قذفوا فيه. قال: فجعل يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سبحان الله، ما أظلم الإنسان وأكفره وأحقره، ينادى إلى الخير ويدعى إلى الجنة ويدعى إلى توحيد ربه عز وجل، فيأبى إلا أن يكفر بربه سبحانه وتعالى ويعادي رسوله وعباد الله المؤمنين. وما هي إلا أيام أو سنوات ثم يقذف به في حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من الخذلان. فانظروا وقارنوا بينما وقع لعمير بن الحمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بجنة عرضها السماوات والأرض، فيركض إلى الله عز وجل حتى يقتل فيدخل تلك الجنة، وإلى هؤلاء الذين دعوا ودعوا ودعوا 13 سنة وما يزالون في كفرهم وعنادهم وحربهم لله ورسوله، حتى ألقوا في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. قال قتادة بن دعامة السدوسي راوي الحديث عن أنس: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا وتقميعا وحسرة ومذمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزو بني سليم بعد بدر بسبعة أيام، ورجع لم يلق كيدا. وفي ذي الحجة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء أبي سفيان فهرب، وسميت غزوة السويق لأن المشركين تخففوا من أزوادهم من السويق. نعم. بعد غزوة بدر نذر أبو سفيان، وكان لم يشهد الحرب، نذر أن ينال من المسلمين جراء ما نالوا من المشركين، فما كان منه إلا أن خرج بمئتي رجل فأنجد. دائما تأتي في السيرة النبوية بعض المعالم التي تسمى بالجغرافية ونحوها: إذا خرجت من مكة إلى الشمال الشرقي فإنك تأتي عالية نجد، هذه الحرار التي تكون في الشرق من جبال السراه تسمى عالية نجد، وما والاها من عالية الهضبة، هذه تسمى عالية نجد. فأبو سفيان من دهائه لم يسلك الطريق المعتاد الذي يسلكه من أراد المدينة المنورة خارجا من مكة، فإنه إما أن يسير في الطريق الذي يسمى بطريق الهجرة، أو أنه يأخذ الساحل. لكنه هذه المرة أنجد، فخرج من جهة مهد الذهب إلى أن وصل إلى جبل قريب من المدينة، فأمر من معه أن يظل هناك، وخرج هو يريد أن يلقى بعض اليهود الذين هم من الموالين للمشركين، فذهب إلى سلام بن مشكم وهو رأس من رؤوس يهود وتاجر من تجارهم وفارس من فرسانهم، فأتاه بليل، فلما رآه سلام أضافه وأقراه وسقاه، ثم استبطنه أمر الناس، أخبره بما بحال المسلمين وبعوراتهم. طبعا لما سمع أبو سفيان ذلك أمر رجلين من رجاله أن يذهبوا إلى الحريث. العريض يعني الآن ضمن العمران، ضمن عمران المدينة، المدينة فيها حرة شرقية تسمى حرة واقم، الآن أصبحت عمران مسكونة. في هذه الحرة كان هناك بساتين للأنصار، فأمرهم أبو سفيان أن يحرقوا النخلة وأن يقتلوا من فيها، فوجدوا رجلين، وجدوا رجلا من الأنصار ورجلا من مواليهم، فقتلاه وأحرق النخل، ثم هربوا ولحقوا بقومهم المشركين الذين كانوا ينتظرونهم شرق المدينة، وركبوا من هنالك وانصرفوا منجدين مرة أخرى. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج خلفهم فخرجوا بليل ولم ينتظروا الصباح. فلما وصل أبو سفيان إلى مكان هو مجمع سيول شرق المدينة يسمى بقرقرة الكدر، الآن يقع في محافظة مهد الذهب، أتوقع أنه إلى الجنوب من نفس المدينة، مدينة مهد الذهب، أتوقع أنه إلى الجنوب منها، لأن مدينة مهد الذهب تبعد عن المدينة 150 كيلا. وذكر أهل السير أن قرقرة الكدر تبعد عن المدينة 8 برد، والبريد لو يعني ضربنا طول البريد في 8 يكون بالكيلوات أكثر من 170 كيلا، فهذا يدل والله أعلم أنه إلى الجنوب أو إلى الجنوب الشرقي أو الغربي من مهد الذهب. فلما رأى أبو سفيان أنهم مدركون، وهو كما قلنا رجل داهية من دهاة العرب، أمرهم أن يتخففوا من الأزواد، فرموا ما معهم من الأزواد حتى تخف الرواحل وتستطيع الهرب، وتمكن من الهرب. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر وجد أزوادا ملقاة على الأرض، فلما فتحوها وجدوا غالبها من السويق، فسميت تلك الغزوة بغزوة السويق. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل حديثنا في هذه الغزوات والسرايا التي وقعت في العهد النبوي بعد غزوة بدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوات بعدها، ومنها ذو أمر وبحران، ورجع لم يلق كيدا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الغزو في هذه الأيام كما أمره الله عز وجل، يدعو القبائل ويصد المناوئين للدعوة إلى الله تعالى، ويقطع الطريق على كفار قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلاده هو وأصحابه رضوان الله عليهم، وهم يسيطرون على المسجد الحرام الذي هو قبلة المسلمين وهو أفئدة الناس أجمعين، ولم يكن بد من نشر الدعوة إلى الله عز وجل، ولا سبيل إلى ذلك ما دام هؤلاء يسيطرون على بيت الله الحرام ويرغمون الناس على الشرك ويعلقون أوثانهم على الكعبة المشرفة. فكان يغزو من ذلك غزوة ذو أمر أو ذو أمر، وهي منطقة أو مورد ماء كان قريبا من النخيل، والآن أصبحت تسمى النخيل، وهي موجودة إلى الآن مركز يتبع لمحافظة الحناكية إلى الشمال من الحناكية، وأكثر من يسكنه من قبائل حرب، وفي الجاهلية كان أكثر من يسكنه غطفان. ووادي الحناكية الآن يمر بهذه المنطقة، وهي يعني إلى الشرق من المدينة بقرابة 100 كيل. نعم. قال: ثم نقضت يهود كعادتها العهد، حيث دخلت امرأة مسلمة سوق بني قينقاع وجلست عند صائغ يصنع لها حلية، فأخذ اليهود يحاولونها على كشف وجهها فأبت، فجاء أحدهم من خلفها وهي لا تشعر، فعقد طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت عورتها، فتضاحكوا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين فقتل الصائغ، فتكاثرت عليه يهود فقتلوه، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بقتلهم، وكانوا 700 رجل لولا تدخل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وطلبه العفو عنهم، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذرعات الشام. نعم. اليهود أخبث قوم خلقهم الله عز وجل، فيهم من العناد والكفر والشقاق والنفاق والكذب والغدر وسوء الأخلاق والكبر ما الله به عليم، ويكفي من شدة كفرهم أنهم قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكم قتلوا من أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا فيهم، ولما أجلاهم بخت نصر العراقي أجلاهم من العراق وتفرقوا شذر مذر، وكانوا يقرؤون في كتبهم أن نبيا يخرج وأن صفته كيت وكيت وأنه يخرج في بلد تقع بين حرتين وفيها وأن أرضها سبخة وأن فيها نخل، فما كان منهم إلا أن بحثوا، ظلوا يبحثون فقالوا لا نجد هذه الأوصاف إلا في بعض بلاد الجزيرة العربية، فنزلوا واستوطنوا دومة الجندل وهي موجودة إلى يومنا هذا في منطقة الجوف، واستوطنوا تيماء وهي موجودة الآن في منطقة تبوك، واستوطنوا وادي القرى وهو موجود الآن في منطقة المدينة، واستوطنوا فدك وهي موجودة الآن وتسمى، غير اسمها إلى الحائط، وأهل تلك البلاد يميلون الهمزة ويخففونها فيجعلونها الحائط، يقلبونها ياء فيسمونها الحائط، وكل هذه البلاد إلى الآن موجودة. وسكنوا المدينة وكانوا لشدة خوفهم يبنون الأطم، الحصون هذه، ويسكنون فيها خوفا من العرب، ينتظرون أن يخرج النبي الذي وعد أو وعدوه في كتبهم. وفي المدينة سكنت قبائل بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، هذه القبائل الثلاثة سكنت المدينة، وعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلها، ولكنهم لا يفون بعهد وظلوا شوكة في حلوق المسلمين، وهم الذين أغروا المشركين غير ما مرة بقتال المسلمين، وكان مما تسبب في طرد أول قبيلة من قبائلهم هي قبيلة بني قينقاع، هذه القبيلة من القبائل التي عرفت بالحذق في صناعة الذهب وصياغته، فكان العرب يأتون إلى بني قينقاع يطلبون الصاغة، وكانت لهم سوق كبيرة للذهب، يأتون إليهم فيصنعون الذهب، فجاءت هذه المرأة كما روى ابن هشام بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، تريد أن تصنع حليا فما كان من التاجر إلا أن راودها عن نفسها أن تكشف عن وجهها، فأبت المرأة فكادوها، وأخذ الصانع يصنع الذهب الذي تريده، وجلست هي تنتظر، فقام يهودي خبيث من خلفها فعقد طرف ثوبها بظهرها وهي جالسة لم تنكشف. لما قامت كان طرف ثوبها الذي في الأرض قد وصل إلى ظهرها، فانكشفت عورتها فصاحت، يعني من خبثهم: إن لم تكشفي وجهك فإننا سنكشف عورتك. وهذا ما فعلوه، فصاحت. وكان شاب من الأنصار في السوق، ما كان منه إلا أن قام وضرب الصائغ بسيفه، وضرب بسيفه من كانوا هناك، فتكاثر عليه يهود فقتلوه، وبذا يكون العهد قد انتقض. فهم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد اجتمعوا وأخذوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون المسلمين، فتدخل عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين الذي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وأخذ يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء موالي، أتفجعني في قتل 700 في يوم واحد؟ فما زال برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ بيده بشدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هم لك، دع يدي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلوا من المدينة، فجلوا إلى أذرعات الشام، وأراح الله عز وجل المسلمين منهم. نعم. قال: وفي شوال من السنة الثالثة وقعت غزوة أحد، وهي غزوة ابتلى الله فيها المؤمنين، وذلك أن قريشا أرادت الانتقام مما وقع لها في بدر، فجمع أبو سفيان 3,000 مقاتل وخرج بهم إلى المدينة ونزل أحدا، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، فأشار نفر من أصحابه بذلك وأصروا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1,000 من أهل المدينة. نعم. غزوة بدر هي انتقام من المشركين يريدون أن ينتقموا لمن قتل من صناديدهم في غزوة بدر. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم كان قد رأى رؤيا، رأى أن سيفه ذا الفقار قد ثلم، ورأى أن بقرا تذبح، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من تأويله لهذه الرؤيا أن نفرا من أصحابه سيقتلون، وأنه صلى الله عليه وسلم سيناله أذى كما نال سيفه ذا الفقار. ووقع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه، ورؤيا الأنبياء حق. وكان هناك من الصحابة من لم يدرك بدرا، كما نعلم أن بدر خرج إليها من كان يعني حاضرا جاهزا للخروج، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يريدون قتالا، فأصبح كثير منهم يقول: نحن عاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نقاتل وعلى أن نحميه، وقد فاتتنا بدر، وأهل بدر أصبحوا خير الصحابة، كما أن النفر من الملائكة الذين نزلوا عليهم هم خير الملائكة، فكانوا يريدون القتال، وقالوا: يا رسول الله، نحن الأوس والخزرج، لم يجرؤ أحد من العرب على أن يغزونا في عقر دارنا في الجاهلية، فكيف ننتظرهم في المدينة حتى يأتون؟ لا والله، بل نخرج إليهم. فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته ولبس لأمة الحرب. في أثناء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أخذ كبار الصحابة يلومون هؤلاء الشباب الذين يريدون الخروج، كيف قلتم هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ميله إلى عدم الخروج؟ فكأنهم ندموا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في لأمة الحرب قالوا يا رسول الله الرأي ما ترى؟ قال ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم يتركها، خلاص انتهى، لا بد من الخروج، لا بد من الخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 من أهل المدينة، 700 من الصحابة، وأكثر من 300 من المنافقين من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أهل المدينة ومعهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول في 300 من أصحابه. فلما كانوا ببعض الطريق انخزل رأس النفاق في أصحابه، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 من أصحابه رضي الله عنهم حتى بلغ أحد والتقى الجيشان، وكانت الدولة في أول النهار للمسلمين، فانهزم المشركون. نعم. وظن الرماة. غزوة أحد انتصر فيها المسلمون في أول النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للرماة لا تبرحوا مكانكم، وفي بعض الروايات ولو أن تخطفكم الطير. لكن لما رأى الرماة أن جيش المشركين قد هزم وقد قتل منهم من قتل، أظنهم أكثر من 20-22 أو كذا الذين قتلوا، وولوا هاربين، قالوا انتهى الجهاد، إذا ننزل إلى اقتسام الغنائم مع الصحابة. فقال لهم رأس الرماة لا تنزلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا. قالوا له قد انتهى القتال. فنزلوا ولم يبق إلا هو ومعه 2 رجال. فأخذ الراية خالد بن الوليد، وكان رجلا لم يهزم في جاهلية ولا إسلام، وكان من دهاة الحرب. فلما أخذ الراية التف من وراء الجيش ورقى جبل الرماة، وهو جبل صغير جدا، ارتقى فوق جبل الرماة وقتل من كان هناك من الصحابة، ثم نزلوا على المسلمين فكانت الهزيمة وقتل من قتل من المسلمين. نعم. وكانت الدولة في أول النهار للمسلمين، فانهزم المشركون وظن الرماة أنهم لن يرجعوا، فنزلوا للغنيمة، فاغتنم خالد نزولهم وكر راجعا على المسلمين، فقتل من المسلمين من قتل، وجرح من جرح، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، وهشمت البيضة على رأسه المقدس صلى الله عليه وسلم، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فانتزعها أبو عبيدة رضي الله عنه بأسنانه حتى كسرت ثنيتاه، وأدركه المشركون فحال دونهم 10 من المسلمين فقتلوا، فجاء طلحة رضي الله عنه حتى أجلاهم، وترس أبو دجانة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه، فصرخ الشيطان اللعين قتل محمد، فوقع ذلك في المسلمين موقعا مؤلما، ففر كثير منهم على وجهه، فتحامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وقام حتى رآه المسلمون، فلما رأوه صاحوا واجتمعوا معه إلى الشعب، فجاء أبي بن خلف على جواده يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة في ترقوته، مات على إثرها بسلف، وقتل من المسلمين يومئذ 70 ومن المشركين 22. نعم. هذه المعركة فيها مواقف مؤلمة وفيها دروس عظيمة وفيها تاب الله عز وجل على جميع من فر لما بلغه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بحربته يومئذ أبي بن خلف، وهو الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. أراد الله عز وجل أن يعذبه بتلك الرمية فوقعت في ترقوته، مع أن الشفاء كان فيها محتملا، لكنه كان يصيح بأعلى صوته من شدة الألم ويحس ألمها في جميع جسده، وظل يتألم ويصيح إلى أن وصل سرف على إلى الشمال من مكة، وهي الآن في محافظة الجموم، وهي الآن في محافظة الجموم، تبعد عن مكة حسب قياسي لها تقريبا 25 كيل من الحرم المكي. نعم. وما أشرقت شمس اليوم التالي حتى ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج في أثر المشركين إرهابا لهم، وهي غزوة حمراء الأسد، وقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن المغيرة. نعم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن الصحابة رضوان الله عليهم الذين استشهدوا في أحد، وعاد من عاد من المسلمين مثخنا في جراحه، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وظل أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضوان الله عليهم في جراحاته على بابه صلى الله عليه وسلم طيلة الليل. ثم بعد صلاة الفجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان خرج معهم إلى أحد أن يخرج إلى حمراء الأسد والناس في جراحاتهم، فخرجوا، لم يخرج أحد إلا وقد خرج في أحد إلا من حبسه العذر ممن أصيب بجراحة شديدة إلا جابر بن عبد الله، فأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الذي ذكرنا قصته في المبايعة كان يمنعه من الخروج إلى القتال. أبو جابر كان يمنع جابرا من الخروج إلى القتال لأن له أخوات سبع وله بنات سبع لا والي لهن إلا عبد الله بن عمرو وجابر ابنه، فكان يخشى أن يخرج إلى القتال فيقتلى فتظل هؤلاء النسوة لا والي لهن. وكان إذ ذاك لم يفتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالأموال حتى يلي أمر من لا والي له، وكان جابر رضي الله عنه يتحرق يريد أن يشهد القتال، حتى لما كان يوم بدر وخرج أبوه إلى القتال وكان قد تحنط وعلم أنه مقتول وظل يسأل الله عز وجل أن يكون أول من يقتل في سبيل الله، أوصى جابرا بعماته وأخواته وخرج جابر رضي الله عنه في النظار يشاهد القتال ولا يشارك فيه، لأن أباه قد منعه. ثم قتل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه في هذه، بل كان أول المستشهدين. فانجلت الغمة عن جابر وأصبح يتمكن من الغزو، فجاء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد، وقال: يا رسول الله، إنك تعلم أن أبي عبد الله كان يمنعني القتال، وإني أريد أن أكون معك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه إلى حمراء الأسد. والحمراء هو جبل أحمر يقع إلى الجنوب من المدينة على بعد أكيال من ذي الحليفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك وظل هناك أياما، ووجد معاوية بن المغيرة أحد من آذوا المسلمين وقتلوا منهم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة، وكان في هذا رسالة إلى المشركين أن المسلمين ما زالوا في قوتهم، وأن دليل قوتهم أنهم في اليوم التالي لغزوة أحد خرجوا إلى حمراء الأسد وظلوا هناك أياما حتى تسامعت بهم العرب، ثم عادوا مرة أخرى إلى المدينة. ثم كان بعث الرجيع في صفر سنة 4، وفيه غدر بنو لحيان بالصحابة، وفيه كان بعث بئر معونة، وفيه غدرت عصية ورعل وذكوان من بني سليم، من بني سليم بخيار قراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر ليعلموهم الإسلام، وكانوا 70 صحابيا، فقتلوهم غدرا، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. هذه البعث بئر معونة، وكان في السابق من ديار بني سليم، وأما الآن فهو في ديار قبائل مطير، ويقع ضمن محافظة مهد الذهب. وقصته أن بني عامر طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم الدين والقرآن. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا من خيار الصحابة، وأنهم كانوا يحتطبون بالنهار ليقتاتوا ويظلوا ليلهم ما بين قراءة وصلاة، وكانوا يسمون بالقراء، وهم من فقراء الصحابة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 منهم إلى بني عامر، فما كان من بعض قبائل بني سليم التي تسكن إلى الجنوب من بني أسلم إلا أن غدروا بهم فقتلوهم رضي الله عنهم في ليلة واحدة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا شديدا، والصحابة كذلك، وظل شهرا كاملا يقنت يدعو على هذه القبائل من سليم، رعل وعصية وذكوان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل الحديث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد فرغنا من حادثة بئر معونة، والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في غدر بني النضير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أرادت يهود بني النضير كعادتهم الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هموا برمي رحا من صخر عليه وهو تحت حائط لهم، فجاءه الوحي يخبره بغدرهم، فقام ودخل حائطا قريبا من المدينة، وأخبر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بكيدهم، وندب المسلمين لقتالهم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال، ثم اتفقوا على الخروج من المدينة إلى خيبر والشام، وأن لهم ما حملته ظهور إبلهم من متاع غير السلاح. نعم، هذه من مكائد اليهود التي عرفوا بها ما كان منهم من خبثهم، وهم يعلمون علم اليقين أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهل يشك أحد في معرفته لابنه؟ لا يشك. كذلك يهود لا يشكون طرفة عين أن هذا هو النبي المرسل، وأن هذا من بشرت به أنبياؤهم، وأن هذا من أمروا باتباعه. ومع ذلك خبثهم وحنقهم وكبرهم أن يتبعوا رجلا عربيا جعلهم يصدون الناس ويمتنعون من اتباعه. زاد بنو النضير على ذلك أن تآمروا، قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم إذا مر بالحصن الذي لهم يجلس في فيئه يستريح قليلا ثم ينصرف، فإذا جلس جئنا برحى عظيمة. معروفة الرحى، وهي يأتون بحجرين وينحتونها نحتا حتى تكون قريب في شكلها من القرص، فيضعون حجرا على حجر ويكون محفورا من وسطه، ثم يأتون بالحبوب من القمح ونحوه ويضعونها في هذه الحفرة. وللرحى التي في الأعلى لها حفرة أخرى يغرسون فيها عصا غليظة ثم يديرونها، والرحى تكون صغيرة وتكون كبيرة، وكانت تستعمل إلى قريب، إلى أن جاءت الطواحين الهوائية، والتي وإلى أن جاءت الطواحين كذلك الكهربائية تركها الناس. وإلا فالأجداد لو سأل أحدكم جده لأخبره بهذه الرحى، فقالوا: نحمل هذه الرحى العظيمة ونلقيها على محمد وهو تحت الجدار. فجاء جبريل وأخبره بوحي من الله عز وجل ألا يجلس هاهنا، فإن اليهود كادته، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أخبر الصحابة، واجتمعوا وحاصروهم وأخذوا يسبون ويلعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يهود، يعني من أقذر الناس الذين يمكن أن يتعامل معهم الإنسان. ثم أمكن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم منهم وطردهم إلى الشام، إلا ما كان من سلاح فإنهم يتركونه، إلا السلاح الذي يحمله الإنسان معه من سيف وخنجر. نعم. قال: وفي جمادى الأولى كانت غزوة ذات الرقاع الأولى بنجد، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء غطفان ولم يقع قتال، ووقعت ذات الرقاع الأخرى بعد خيبر. ذات الرقاع هي في المنطقة ذاتها التي ذكرناها قبل قليل، وهي التي تسمى بالنخيل الآن، وتتبع الآن محافظة الحناكية، وكانت تسكن قبائل من غطفان وبني ثعلبة. وقصتها أن أعرابيا جاء بغنم له يريد بيعها في المدينة، فرأى الناس لم يحتاطوا بشيء، فقال: ما لكم؟ قالوا: ماذا؟ قال: إن بني ثعلبة وبني غطفان سيأتون إليكم لقتالكم وأنتم لا تعلمون. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. وغزوة ذات الرقاع هذه تسمى عند أئمة السير من التابعين ومن بعدهم بغزوة ذات العجائب، ولي محاضرة كاملة ذكرت فيها شيئا من العجائب التي وقعت فيها ألقيتها قبل سنتين، ولعل العودة إليها تغني عن ذكرها. نعم. قال: وفي شعبان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر لموعدة وعدها أبو سفيان المسلمين أن موعدكم من قابل في بدر، ووصل بدرا ومكث فيها 8 ليال ولم يلق كيدا، وسميت بدرا الصغرى وبدرا الثالثة وبدرا الموعد. نعم. وفي ربيع الأول 50 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل فلم يلق كيدا وعاد إلى المدينة. دومة أو دومة الجندل هذه كما قلنا تقع في منطقة الجوف، وهي بلد فيه مياه غزيرة، بل من أغزر المياه التي رأيتها في الجزيرة العربية في هذا البلد، وفيها بحيرة عظيمة منذ سنوات صنعت الأمانة هناك ما يسمى بالكورنيش، رصيف لها يأتون الناس يتنزهون لعظم هذه البحيرة، وفيها آبار غزيرة المياه. وكنت قد زرت مصنع المياه في دومة، ورأيت الماء الغزير الذي فيها وكميات المياه التي تعلب وتخرج، فسألتهم عن المصدر فقالوا: لدينا بئران، بئر نأخذ منه منذ أكثر من 20 سنة وبئر احتياطي. قلت: هل استخدمتم الاحتياطي؟ قالوا: إلى الآن لا، إنما نحن ننزح من هذه البئر التي نصنع منها آلاف المعلبات التي تخرج يوميا، والبئر كما هي لم ينقص ماؤها، وفيها من الزروع وطيب الهواء والمقام شيء كثير، وهي مدينة أثرية، وفيها قلعة نمرود، وهي قلعة يقال إن بانيها من أبناء نوح عليه السلام، وعلى العموم هي قبل الإسلام وما زالت قائمة، وهي قلعة ضخمة من أكبر القلاع التي يمكن أن تراها، بنيت يعني في القرون الأولى، لكن هل بالفعل الذي بناها من سلالة نوح أو من غيرهم الله أعلم. نعم. قال: وفي شوال وقعت غزوة الخندق، وكان من أمرها أن جمعا من يهود بني النضير خرجوا إلى مكة وحرضوا قريشا على الحرب، ووعدوهم من أنفسهم النصر، ثم حرضوا غطفان وواعدوا القبائل حتى بلغ عددهم 10,000 مقاتل، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأنهم، فأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق فحفروه، وجاء المشركون ونزلوا حول المدينة، ونقضت يهود بني قريظة العهد كعادتهم، فكان المشركون كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وكان المسلمون كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وظل الحصار شهرا لا يصل فريق إلى فريق بسبب الخندق، ولم يجتز الخندق إلا الفارس عمرو بن ود فقتله علي رضي الله عنه. ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي أسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخذل عنه، فأوغر صدور قريش على يهود ويهود على قريش، فأصاب الفريقين الخور، وأرسل الله عليهم ريحا آذتهم، فارتحلت قريش، وخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، فحاصرهم في حصونهم 25 ليلة، وخيرهم في 3 خصال، فأبوا عليه وجعلوا يسبونه، ثم أمكن الله رسوله منهم، فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وكانوا قريبا من 700. هذه الغزوة فيها دروس عظيمة، وليت أن الوقت يسعفنا للحديث عنها، لكنها غزوة تستحق أن يفرغ طالب العلم نفسه لقراءة ما فيها من عبر ودروس عظيمة، وهي أيضا من كيد يهود لما جاءوا إلى أهل مكة ووعدوهم النصر، فيأتي أهل مكة ويخرجون بأحلافهم وينادون قبائل غطفان ومن الأعراب من ها هنا وها هنا واليهود من الداخل، حتى اجتمع أكثر من 10,000، وظلوا كذلك، وأراد الله عز وجل أن ينقذ المسلمين من كيدهم، فجاء سلمان الفارسي بفكرة لم يعرفها العرب، وهي أن يحفروا خندقا حول المدينة، ففعلوا ذلك وأنجاهم الله عز وجل من المشركين، وظلوا يحاصرون المدينة شهرا كاملا لا يصل فريق إلى فريق، إلى أن أسلم نعيم ابن مسعود الأشجعي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذل عنه، فقام بأمر عظيم، وهو أنه ذهب إلى قريش وأوغر صدورهم على اليهود، وقال إن اليهود مع محمد وأنهم لن يكونوا معكم وكذا، وذهب إلى اليهود وأخبرهم بقول قريش وأنهم إن تمكنوا في المدينة فسيقتلونكم، فما كان من كل فريق إلا أن أصبح على خوف من الفريق الآخر، وهم فريق واحد عليهم أن يعملوا على قلب واحد، ولكن فعله رضي الله عنه كان عظيما في نفوسهم. ثم أراد الله عز وجل أن تنتهي هذه المعركة بأن أرسل جنديا من جنوده وهو الريح، فقلبت القدور والخيام وأصبح أحدهم لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، وبدأت القبائل من الأعراب وقد رأت أن الغنيمة بعيدة وأنهم لن يستطيعوا أن ينالوا شيئا، أخذوا في الانسحاب قبيلة بعد قبيلة، ثم انسحبت قريش ووقع الخذلان لهم في هذه المعركة العظيمة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة، وكانوا مع ما فعلوه من نقض العهد ومن الوقوف مع العدو الخارجي، لما وصلوا إلى حصونهم وأغلقوا عليهم أبوابها أخذوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون المؤمنين ويرفضون أن يدخلوا في أي صلح. عند ذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم الحصار عليهم، ثم اتفقوا على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان حليفهم في الجاهلية، فظنوا أنه سيرحمهم، فلما وافقوا أن يحكم بسعد بن معاذ عليهم، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن حكم أن تقتل مقاتلتهم، الذين يقاتلون يقتلون، وأما صغارهم ونساؤهم فهؤلاء حقهم السبي، وكانوا قرابة 700 نفر وأصبحوا يعني غنيمة للمسلمين. نعم. ثم كانت غزوة بني لحيان في جمادى الأولى، وهربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبال غران. جبال غران معروفة، هذه التي تقع في إلى الجنوب من محافظة خليص. نحن في الحلقة الأخيرة الأخيرة. ثم كانت غزوة ذي قرد، وسببها إغارة عيينة بن حصن في أناس من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنقذ عامتها منه وعاد. وفي شعبان غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة، أغار عليهم وهم غارون على ماء يسمى المريسيع على الساحل غرب قديد. وفي ذي القعدة كانت غزوة الحديبية،

وكفنوه في 3 أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص، وصلى عليه الرجال ثم الصغار ثم النساء، ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء سحرا في بيت عائشة رضي الله عنها في الموضع الذي مات فيه، لأن الأنبياء عليهم السلام يدفنون حيث ماتوا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تم ولله الحمد والمنة. لم يسعفنا الوقت لنعلق على تلك الأحداث العظيمة، لكن لعل فيما ذكرناه مما يتسع له الوقت كفاية إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: هل هناك كتاب في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتناول فقه السيرة ومواعظها وأحكامها بالأسانيد الصحيحة وأسماء الغزوات والأماكن قديما وحديثا؟ نعم، هناك عدة كتب في فقه السيرة، ومن أفضل ما قرأت واطلعت عليه هو كتاب فقه السيرة للدكتور منير الغضبان. هذا الكتاب من رجل متخصص بذل سنين من عمره في تأليف هذا الكتاب وتهذيبه، ففي ظني أنه من خير ما ألف في هذا. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: الزيادات التي تقرأها غير موجودة بالمذكرة. صحيح، هي يعني كالحاشية جعلتها، وأنا منذ سنوات أدرس هذه المادة، وهذه حاشية لم أفرغ منها بعد، وما زالت في طور التنقيح والتهذيب والترتيب، فإذا يسر الله عز وجل الفراغ منها فإني إن شاء الله تعالى يعني أعطيها لكم. يسأل عن أن الصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا مستقبلين النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم إلى المدينة مهاجرا من مكة، أنهم أنشدوا طلع البدر علينا، هل هذه القصة صحيحة؟ لا، هذه القصة ليست صحيحة، وقد تكلم عنها المحققون من أمثال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وبين أن ثنية الوداع تقع إلى الشمال من المدينة لا إلى الجنوب منها، فالذي يستقبل القادم إلى المدينة من الشمال هو الذي يكون على ثنية الوداع، أما النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا فقد دخل المدينة من الجنوب، ثم مال يمينا قليلا إلى بني عمرو بن عوف ومكث عندهم وبنى مسجد قباء، ثم دخل المدينة مارا بوادي رانونا وصلى الجمعة هناك، ثم نزل في موضع مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا بعض الأسئلة. نبدأ بسؤالين للأخوات حتى يدركوا الكلام. نعم، نبدأ بسؤالين للأخوات حتى استعجلوا في كتاب في إرسال الجواب، يعني نقدم النساء حتى ندرك يعني استلام الإجابات. طيب، كل إجابة يكتبونها في ورقة مستقلة. طيب، السؤال الأول للأخوات في الخلف هناك: أذكري 3 مواقف من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المواقف العظيمة التي تفرد بها وكانت من فضائله، ذكرنا بعضا منها، فاذكري 3 منها. أعيد السؤال. السؤال: أذكري 3 مواقف من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التي تفرد بها وكانت من فضائله، ذكرنا عددا منها فاذكري ثلاثة. ثم السؤال الثاني. السؤال الثاني: لماذا وقعت غزوة السويق؟ لماذا وقعت غزوة السويق؟ نعم. ترسل كل إجابة في ورقة مستقلة ومجموعتين. نعم، كما ذكر الإخوة ترسل كل إجابة في ورقة مستقلة. ثم نأتي إلى أسئلة الرجال. ثلاثة. يا أخي أنتم جزاكم الله خير، ودنا تزودون الجوائز للرجال والنساء كذلك. مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله. مطلع الأسبوع القادم. يعني مثلا يكون في كل درس 5 إلى 6 جوائز، الإخوة يستحقون طلبة علم، وهذه كلها تعين طالب العلم على طلب العلم بإذن الله. طيب، سؤال فيما ذكرنا: ما هي جزاك الله خير. السؤال الأول يقول: ما الذي أثار المشركين ليقوموا بالغزوة التي عرفت بغزوة الخندق؟ من الذي أثارهم؟ تفضل. قريضة أو النظير؟ نعم، أنت أخذت التسلسل التاريخي، لكن هم ذهبوا وحرضوا ثم عادوا إلى المدينة ثم أرادوا إلقاء الحجر فطردوا قبل أن تتحقق الغزوة. نعم. طيب أحسنت. أي نعم، تفضل، جزاك الله. طيب، السؤال الثاني: ما الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى حمراء الأسد؟ تفضل، لو ترفع الصوت حتى أسمعك. إرهابا للمشركين وماذا؟ تسمع ما يقول؟ نعم، أحسنت، تفضل. حياك الله. ما موقف الرماة بعد هزيمة المشركين أول النهار؟ تستطيع ترفع صوتك، لأنه أول من رفع يده. أحسنت. جزاك الله خير، جزاك الله خير، تفضل. حياك الله يا رب. طيب، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يجعل ما قرأناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من المتبعين المقتدين المحبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.